وأن عيسى عبد الله ورسوله، يعني وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله خلافا لما يعتقده النصارى أن عيسى الله أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين، لأنه مملوك لله، خلقه الله من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. وقوله وكلمته سمي، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بكلمة كن، لأن الله خلق بكلمة كن، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكما بين بذلك السلف من المفسرين وغيرهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، قال: بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن ولكنه بكن كان. فعيسى خلقه الله بكلمة كن، فكن من الله تعالى قول، وليس كن مخلوقا كما تزعم النصارى والجهمية. فعيسى خلقه الله بكلمة كن، وليس عيسى كن كما تقول النصارى. عيسى يقولون النصارى يقول عيسى نفس الكلمة فيجعلونه جزءا من الله، أعوذ بالله. والجهمية يقولون كن مخلوق، كن كلمة كن مخلوق، كلام الله مخلوق. والذي عليه المسلمون أن عيسى مخلوق بكلمة كن، ليس هو كلمة ولكنه مخلوق بالكلمة، سماه الله كلمة لأن الله خلقه بالكلمة. كلمته ألقاها إلى مريم، قل ألقاها إلى مريم يعني خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر الله عز وجل، كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره. وقوله وروح منه، المعنى أن عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها، كما قال الله تعالى حينما استخرج ذرية آدم أمثال الذر: ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. قول روح منها المعنى أنه كائن منه، كما قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه.